عايشة حياتي وانا حرة فيها، انا قد التحدي ومحدش لي دخل في حياتي ولا لي حاجة عندي. عايشة حياتي وانا حرة فيها، انا قد التحدي ومحدش لي دخل في حياتي ولا لي حاجة عندي. انا هعيش سنين عمري يا دوب مرة وهفكر ليه، انا هعيش ومش هعمل حساب غيري وهيحصل ايه. عايشة براحتي وسعت صرحتي ما بتعجبش غيري، بس انا راضية عن نفسي جدا، انا مرتاح ضميري. عايشة براحتي وسعت صرحتي ما بتعجبش غيري، بس انا راضية عن نفسي جدا.